فأنا دايما أقف عند هذه الأشياء الجليلة. إنك ترى الموت في الحياة، ترى ليه كأنها تقول لي. أو أنا أشرحها لطلابي الصغيرين بتوع الإعدادي، مش اللي لهم شناب زي سعادتكم كده، لا، بيقول لي إيه، بقول له يا ولد أنت المعنى الحقيقي للحياة ليس هو أن تمشي على الأرض، وإنما المعنى الحقيقي للحياة أن تصنع في الحياة ما يغني الحياة. وإنما ليه؟ في المعنى كده رب، أنا جيت بهذا الشكل. المعنى الحقيقي للحياة ليس أن تأكل وتشرب كما تأكل الأنعام وتشرب، وإنما المعنى الحقيقي للحياة أن يكون لك بصمة على هذا الوجود الإنساني. والعكس بقت، المعنى الحقيقي للموت ليس هو أن تدخل من ظهر الأرض إلى بطنها، وإنما المعنى الحقيقي للموت هو أنت هو تحيا بلا فائدة. وهكذا فهمت إزاي؟ راحت منه إزاي وبتاع خيبان زي الولد ده، فاهم كلام؟ يلا أن تحيا بلا فائدة، يلا. يبقى هنا أنا برب جيل مدرك المعنى الحقيقي للحياة والمعنى الحقيقي للموت. مش يا أقول له بس كذا الكلام الفاشل ده اللي ربنا عليه أجيال لا نزداد بها إلا تخلفا، لا غير النفس الإنسانية وغير العقل الإنساني بهذه الأشياء. ما تجيبليش خطب عصام وتقررها على التلاميذ على ان خطب عصام ديت زبور. انتوا فاهمين كلام ولا لا؟ طول عمرنا بنخطب بنحفظ خطب ابو زيد الهلالي، عملنا بها ايه؟ تقدمنا بها ايه؟ فين؟ خطوه الى الامام، لان احنا بنخطب بنحفظ مين؟ ابو زيد الهلالي. انما هو ده المعنى الحقيقي ده. لا بدل ما تجيب لنا صداع بابو زيد الهلالي، فهموا ان الحي الحقيقي هو الذي يصنع شيئا صالحا في هذا الوجود، والشيء الصالح في هذا الوجود هو الذي يخرج به الناس من الجهل الى العلم، والذي يخرج به الناس من الفقر الى الغنى، الذي يخرج به الناس من الظلم الى العدل، الذي يخرج به الناس من التخلف الى التقدم. وده معنى يخرج الناس من الظلمات الى النور. كلمه الظلمات كلمه في القران شامله، الجهل ظلمات، التخلف ظلمات، القهر ظلمات، وهكذا الى النور. العلم نور، التقدم نور، الثراء نور، النصر نور، وهكذا النجاح نور، وهكذا. فمن كلام الله ادي المعنى هذا عصام. وحكمهم على الخامل الساقط. ايوه ميت الخامل الساقط الذي. ولذلك كلمه الصالحات في الكتاب العزيز احنا فهمناه، احنا ضيقنا مدلول، وانها الصلاه والصوم ونعمه، وايه ونعمة، بس هي بجانب هذا، بس انت بتضيق مدلول، بس هي بجانب هذا كل ما تصلح به حياه البشر كله، ايه؟ بل هي أدل على صلاح حياة البشر بصورة أوضح من دلتها على الصوم والصلاة، لأنها صالحات. لا خلاص، لأنها ايه؟ والصوم يدخل فيها الصوم، يدخل الصلاة، القراءة، الدرس، العلم، الصدق، وهكذا. يلا دي لو انا حطيتها للناشئ الاخضر لسه، اللي هو بيقول لك ايه، والعود اخضره، اللي هو انت يعني لما تربيه وهو صغير كالعود يسقى الماء في غرسه، وفهمه ان الخامل الذكر هو فيما دي وحدها تكفي. دي وحدها تكفي بس